بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى إخواني وأخواتي في ترجمة بلغني الإسلام. ربنا يبارك فيكم وفيكن إن شاء الله تعالى. وهذه بعض الملحوظات في الحقيقة على ترجمة بر الوالدين إن شاء الله تعالى. أولا بالنسبة جزا الله كل خير الأخت الفضلة، ربنا يبارك فيها. بالنسبة لترجمة الآيات، وددت إن إحنا عندنا ترجمة دكتور محسن خان ودكتور تقي الدين الهلالي، لو نزلناها إن شاء الله تعالى وأحسب أنها ترجمة جيدة إن شاء الله تعالى. ولما بننسخ الآية حضراتكم بيبقى مكتوب رقم الآية على اليسار وإحنا بننسخه، فإحنا نمسح هذا وبعدين نعمل مثلا inverted commas في النص القرآني اللي هو طبعا الترجمة ليست قرآنا، وبعدها نعمل التوثيق بين براكتس بين قوسين، ونكتب احنا قلنا يا ريت خلاص بقى كلمة سورة هي سورة وكلمة آية هي آية، سورة النساء مثلا كوما ورقم الآية، أو أيضا عندنا كمان رقم السورة يبقى 4 مثلا ونقطتين وقدامها رقم الايه رقم الآية، وممكن كليهما إن شاء الله تعالى كلاهما. ده بالنسبة كحاجة عامة بالنسبة للآيات. هو بس بالنسبة للأخت الفضلة يعني لاحظت شيء، ربنا يبارك فيك يا رب، وأنا كنت وددت على الخاص يعني تشاورت مع فضيلة الشيخ شداد الله يحفظه يا رب ويجزي عنا كل خير، فقال إن الأخت ربنا يبارك فيك يا بنتي يعني قالت نخليها على العام. هو بس أنا لاحظت شيء الله يبارك في عمرك، إنه يعني النص حضراتكم بعيد عن يعني النص العربي مستساغ جدا، ربنا يبارك فيكم. وهنا أذكر فضيلة الشيخ شداد ربنا يمتعه بالصحة والعافية، يا ريت النصوص طبعا شفنا النص بقى لما هو النصوص اللي هي تحتاج إلى ترجمة من العربي العربي بتعرض على اللجنة وشرح المفردات وكده وتعطى لنا، فالنص هنا سائغ جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فأشعر إن الأخت الفضلة دخلت على موقع الأحاديث مثلا ونزلت الحديث، فمثلا هقول لحضرتك ربنا يبارك فيك في قصة سيدنا عمر وسيدنا أويس القرني الله يرضى عن الجميع، مثلا قصة انه سيدنا عمر قال له انت رايح فين؟ خير حضرتك وانا رايح الكوفة، طب احادث يعني اميرها والكلام ده، هذا ليس موجود في النص موجودا في النص. ثم انه بيبعد، احنا بنتكلم هنا عن بر الوالدين، القصة استطالتها هنا، فواضح ان حضرتك طبعا احنا الترجمة ليس عليها سيد وكلنا يعني بنتعلم ربنا يبارك فيك، لكن بس يا ريت نلتزم امانة النقل ان شاء الله تعالى. يعني القصة ليست موجودة، طبعا اشعر ان احنا ممكن نكون نزلنا الحديث على موقع الاحاديث والآثار وفي رواية أخرى نزلت بالتفصيل وهكذا، أيضا يعني هذه القصة مطولة. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه سيدنا أويس، وبعد كده واحد راح أدى فريضة الحج وعاد إلى أويس فقال له فادعي استغفر لي، فقال له إنك آت يعني من ال وآت طبعا اسم منقوص خبر هنا وتحذف أو في حالة الرفع والجر ولا تبقى إلا في حالة النصب، فأنت آت من المكان المقدس يعني وخد بحق، فأنت اللي تدعي لنا. وبعدين هل لقيت عمر؟ هذا ليس موجودا في النص العربي اللي هو بسيط ويسير، واحنا بنخاطب الايه يعني ان شاء الله تعالى في التوضيح باذن الله تعالى. حتى حضرتك لما قلتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مراد ثم من قرن، فحضرتك مترجمه من يعني from قرن branch of مكتوبه مريد هو مراد، طبعا هنا عكس المراد، احنا نقول بقى from مراد برانش اوف قرن، لان الاصل هنا قرن. خير بحضرتك برضو حتى لو دخلنا في قصه سيدنا ابو هريره فيها تفصيل زائد ليس موجودا في الايه في النص، حتى في قصه اليماني موجود عن سعيد بن ابي برده ده مش موجود في النص. فهو بس حضراتكم يا ريت الالتزام بس بالايه بالنص، ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير. واحنا قلنا ليس على الترجمه سيد ونحن نتعلم، بس بالله عليكم امانه الايه يعني ان شاء الله تعالى انا احسب يعني الترجمه ما شاء الله عليها، بس لما جينا في الاثار والاحاديث وكده يبدو ان حضرتك حضرتك نقلتي عن مصدر ولم تكلفي نفسك عناء المقارنة بين الأصل والإيه اللي هو الاس ال اللي هي السورس لانجوج اللغة المنقول منها والتي ال اللغة المنقول إليها. أتمنى إن شاء الله تحري الدقة يعني في إن شاء الله في الإيه في المراحل القادمة بإذن الله، وكلنا نتعاون على البر والتقوى. وأنا والله يعني أفخر بانتسابي وانضمامي إلى هذه المجموعة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.